بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الشبهات على الحكم الظاهري، وقلنا أنه قد أشكل عليه بثلاثة إشكالات أو بثلاثة اعتراضات. نتيجة هذه الاعتراضات إن تمت أنه يستحيل جعل الحكم الظاهري. كنا قد أوضحنا هذه الإشكالات الثلاثة مفصلا، واليوم ندخل في أجوبة هذه الإشكالات. الإشكال الأول كان حاصله أن جعل الحكم الظاهري يؤدي إلى التضاد أو إلى التماثل، وقلنا نعيد بشكل مختصر، وقلنا أن معنى ذلك أنه لو كان الحكم الواقعي لصلاة الجمعة في زمن الغيبة هو الوجوب، وجاءت الأمارة التي جعلها الشارع حجة وأفادت الوجوب، أو كان مؤدى الاستصحاب هو الوجوب أيضا، فهذا يعني التماثل بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، بمعنى أن الحكم الواقعي كان هو الوجوب وأن الحكم الظاهري هو الوجوب أيضا، وهذا مستحيل لأن مرجع ذلك إلى اجتماع إرادتين على مراد واحد. ولو كان الحكم الواقعي صلاة الجمعة في زمن الغيبة هو الوجوب وأفادت الأمارة الحجة التي جعلها الشارع المقدس حجة، أفادت حرمة صلاة الجمعة في زمن الغيبة، أو كان مفاد الأصل العملي هو عدم وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، فهذا يعني التضاد. وقلنا أن هذا مستحيل أيضا. لماذا؟ لأن مرجعه أنه توجد مصلحة، لأن الوجوب ناشئ من المصلحة، توجد مصلحة وتوجد مفسدة، لأن الحرمة ناشئة من المفسدة، توجد مصلحة فيما لو كان الحكم الواقعي هو وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، وتوجد مفسدة فيما لو كان مؤدى الأمارة التي جعلها الشارع حجة هو حرمة صلاة الجمعة في زمن الغيبة، ولا يمكن أن يكون في فعل واحد مصلحة ومفسدة في آن واحد. هذه هي الشبهة الأولى. أجيب عن هذه الشبهة بعدة أجوبة يذكر السيد الشهيد رحمة الله عليه منها ثلاثة أجوبة. الأول للميرزا النائيني، والثاني للسيد الخوئي، والثالث للسيد الشهيد نفسه في الحلقة الثالثة. هذه ثلاثة أجوبة للأعلام الثلاثة رحمة الله عليهم أجمعين. لكن السيد الشهيد في العنوان قال شبهة التضاد ونقض الغرض، فجمع بين الشبهتين الأولى والثانية، ويقصد بذلك أن جوابه سيكون جوابا عن كلتا الشبهتين، وإلا فأنكم سترون أن جواب الميرزا النائيني وكذا جواب السيد الخوئي رحمة الله عليهما إنما هما جوابان عن الشبهة الأولى فقط، ولا يعم جوابهما الشبهة الثانية، ولهما جوابان آخران عن الشبهة الثانية بالتضاد. هما بالتضاد، ولهما جوابان ثانيان آخران عن الشبهة الثانية نتركهما إلى محل بحثهما، البحث الخارج إن شاء الله، أو أنتم تراجعون ذلك في فوائد الأصول وكذا في مصباح الأصول. فوائد الأصول تقريرات الكاظمي رحمة الله عليه لبحث الميرزا النائيني رحمة الله عليه، وأيضا في مصباح الأصول تقريرات بحث السيد الخوئي رحمة الله عليه للبهسودي. إذن هذا الجمع في العنوان في الحقيقة ليست كل الأجوبة الثلاثة هي أجوبة عن الشبهتين، إنما جواب الميرزا وجواب السيد الخوئي رحمة الله عليه رحمة الله عليهما إنما هما جوابان عن خصوص الشبهة الأولى، وجواب السيد الشهيد سيكون جوابا عن كلتا الشبهتين. إذا عرفنا ذلك فندخل في جواب الميرزا النائيني رحمة الله عليه عن الشبهة الأولى، وقد بينا ما هي الشبهة الأولى وأعدنا اليوم ملخصا هذه الشبهة. لكن قبل جواب الميرزا النائيني لابد من مقدمة أذكر فيها المسالك في معنى جعل الحجية للأمارة والمسالك في تفسير جعل الأمارة جعل الأصل العملي. توجد ثلاثة مسالك في تفسير جعل الحجية للأمارة، في تفسير حجية الأمارات وجعل الأصل العملي. المسلك الأول وهو ما يعبر عنه بمسلك جعل الحكم المماثل وينسب للشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. حاصل هذا المسلك أنه يقول أن المولى حينما يجعل الحجية للأمارة لخبر الثقة مثلا، أو حينما يجعل الأصل العملي، فمعنى ذلك أنه يجعل حكما ظاهريا مماثلا لمؤدى الأمارة ولمؤدى الأصل العملي. حينما يقول المولى خبر الثقة حجة، معنى جعل الحجية مثلا أفاد خبر الثقة وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، فمعنى جعل الحجية لخبر الثقة أن المولى يجعل حكما مماثلا لمفادي خبر الثقة، أي يجعل حكما ظاهريا بوجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة. وحينما يكون مفاد الاستصحاب هو استصحاب وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، فمعنى جعل الاستصحاب إن المولى يجعل حكما ظاهريا مماثلا لمفاد الاستصحاب، أي وجوب صلاة الجمعة. وحينما تفيد أصالة البراءة البراءة عن عدم عن البراءة عن وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة فيما لو كان الواقع مشكوكا، فمعنى جعل البراءة هو جعل حكم ظاهري مطابق مماثل لمفاد أصالة البراءة. هذه هي النظرية الأولى. نفس الخطاب شيخنا؟ ها؟ نفس هو معنى التفسير هو نفس الخطاب. خذ بخبر الثقة. خبر الثقة حجة. شنو معنى الحجية؟ يعني وجوب مثلا صلاة الجمعة. لا مو بهذا. لا الحجية. ها روح المفاد خبر الثقة الذي يأتينا. وجوب صلاة. ونشوف شنو مفاد خبر الثقة. حرمة لحم الأرنب. فمعنى جعل الحجية لهذا الخبر معناها شنو؟ أن المولى يجعل حكما ظاهريا مماثلا لمؤدى هذه الأمارة، لمؤدى هذا الخبر. شنو مؤدى؟ حرمة لحم الأرنب. إذن المولى حينما جعل الحجية لخبر الثقة يعني أنه جعل حكما ظاهريا مماثلا لمفاد هذا الخبر. سؤال. نعم. ما الفرق بين هذه النظرية وبين نظرية التصويب؟ قد تتوهمون أن هذا تصويب، أن هذا تصويب. لابد أن نرجع إلى نظريتي التصويب. ماذا كانت تقول النظرية الأولى الحكم التي تنسب إلى الأشاعرة؟ أنه لا يوجد حكم واقعي، إنما الحكم هو ما تؤدي إليه الأمارة أو الأصل، يعني ما يتوصل إليه الفقيه. أنا كلفتكم قلت لكم بحثونا شوفونا أفد واحد يصرح بها كذا مقولة، تأكدوا، لأنه مرات وايد أشياء مشهورة بس قد ما ترجع لها تلقيها مثلا ليست بهذا الوضوح ومنسوب، يعني وايد أشياء مشهورة ومعروفة ومتسالمة لكن قد لا تكون. أحد الفقهاء يقول اتصلت بفقيه في مرضه، عاتبني قال لي شلون انت تقول بطهارة الخمر؟ شنو المشكلة؟ قال مو توجد روايات بالنجاسة. يقول قلت له هم توجد روايات بالطهارة؟ قال لا، مو روايات الطهارة محمولة على التقية. قلت له زين هم السنة شو يقولون؟ العامة شو يقولون حتى تحمل على التقية؟ العامة كلهم يقولون بنجاسة الخمر إلا سفيان الثوري أو أحد فقهائهم، ولم يكن معاصرا للروايات على طولها التي تقول بنجاسة الخمر حتى يقال كل روايات النجاسة للتقية. وليس مهما، ليس فقيها معروفا، فقهاء العامة المعروفين يقولون بالنجاسة. يقول استغرب، كان يعتقد أنه إذا أكو روايات متعارضة بما أنه توجد روايات طهارة فيفترض أن تحمل على التقية ويفترض أنه السنة يقولون بالطهارة، والأمر ليس كذلك. أيضا في يوم من الأيام في بحث التعارض أحد الفقهاء، وهي مشهورة هذه القضية، والجمع أولى من الطرح، كلما استطعنا أن نجمع يكون أولى ذلك من الطرح. وأنا قلت له في ذاك الوقت، قلت له هذه آية رواية، شنو القاعدة؟ خلنا نثبتها أولا، نجمع أولى من الطرح وبعدين نستند إليه. فهواية صفن وقال صف فعلا ما منقحين هاي القاعدة، هاي مأخوذة متسالمة ومشهورة وكأنها أصل من الضرورات، بينما هي غير منقحة، يفترض أن تنقح. أنا مو بصدد التشكيك بمسألة التصويب الأشعري، لكن بصدد البحث. روحوا بحثوا شوفوا، أكو لها أصل هذه القضية المقولة لها أصل، أكو من يقول بها يصرح بها، معروفة عند الأشاعرة، كل الأشاعرة يقولون بذلك، ابحثوا. على كل هذا التصويب، وكما ترون أن التصويب بهذا المعنى نظرية جعل الحكم المماثل مختلف عنه، لأن التصويب بالمعنى الأشعري المنسوب إلى الأشاعرة ماذا يقول؟ لا يوجد حكم واقعي. خب هذه النظرية لا تقول لا يوجد حكم واقعي، تقول يوجد حكم واقعي. أما التصويب بالمعنى الثاني ما هو؟ ماذا كان؟ أن الحكم الواقعي يتبدل طبقا لما تؤدي إليه الأمارة أو الأصل، يتبدل. شنو يعني يتبدل؟ يعني يصير مفاد الأمارة أو الأصل هو الحكم الواقعي. جاوبوني مو؟ شو تقول هذه النظرية؟ هذه النظرية ما تدعي ذلك. هذه النظرية ماذا تقول؟ المولى يجعل حكما ظاهريا مطابقا لمفاد الأمارة أو الأصل. لم تقل إن الحكم الواقعي لا يوجد أصلا، لا يوجد حكم واقعي، ولم تقل إن الحكم الواقعي يتبدل. شو أنت تقول؟ هم يراد أن تدقيق. خب أنت تسمي جعل حكم ظاهري، من قال إنه حكم ظاهري؟ فلو قلنا بأنه جعل حكم واقعي معناه يتبدل، ها يقول لا لا، شنو هو الحكم الظاهري؟ ما أخذ في موضوعه الشك، وهذا الحكم المجعول المطابق لمفاد الأمارة أو الأصل قد أخذ في موضوعه الشك، فهو جعل لحكم ظاهري. ليس هذه، ليست هذه النظرية بمفاد أنه لا يوجد حكم واقعي، وليست كذلك تقول أن الحكم الواقعي يتبدل. هذه النظرية الأولى. طيب شيخنا، ما يصير معنى ثالث التصويب؟ لا مو تصويب، التصويب بلا معنيين. التصويب شنو؟ انه لا لا التصويب شنو معنى؟ التصويب لا مو المعنيين، التصويب شنو معنى؟ التصويب ان ما تصل اليه، ما تؤدي اليه الاماره او الاصل العملي هو الواقع. هذا هو مفاد التصوير. النظرية الثانية هي نظرية جعل المنجزية والمعذرية. نظرية جعل المنجزية والمعذرية تقول إن معنى الحجية المولى حينما يجعل خبر الثقة حجة. المولى حينما يجعل خبر الثقة حجة يعني أنه يقول أنه منجز للواقع أو معذر عن الواقع، يعني ينجز عليك الحكم الواقعي وإن كان قد يخطئه، أو يعذر عنك أو يعذرك عن الواقع. يعني جعل الحجية هو جعل المنجزية والمعذرية، هذه النظرية الثانية، وهي تظهر من بعض عبائر الكفاية. بعض عبائر الكفاية يلوح منها النظرية الأولى، نظرية جعل الحكم المعذر. لكن المعروف عن صاحب الكفاية الذي ينقل عنه حتى في البحث الخارج أنه يقول بهذه النظرية، نظرية أن معنى الحجية جعل المنجزية والمعذرية. النظرية الثالثة أن معنى جعل الحجية هو جعل العلمية والطريقية وتتميم الكشف. هذه النظرية تسمى بالعلمية، جعل العلمية وجعل الطريقية وتتميم الكشف، وقد تبناها كل من الميرزا النائيني والسيد الخوئي رحمة الله عليهما. ملخص هذه النظرية، هذه النظرية تقول إن المولى حينما يقول خبر الثقة حجة بمعنى أنه يعتبره بمستوى العلم أو بمثابة العلم أو يعتبره علما. خبر الثقة لا يفيد إلا الظن ويكشف عن الواقع بنسبة 80 أو 70% مثلا، يعني يكشف عن الواقع كشفا ناقصا. بجعل الحجية له لخبر الثقة المولى يعتبر، يقول لك اعتبر الظن علما، ويقول لك إن الكاشفية الناقصة أنا أتممها بجعل الحجية، اعتبرها تامة. والطريق الناقص عن في الكشف عن الواقع اعتبره طريقا تاما. شوفوا شنو اسم النظرية، جعل العلمية يعني الظن اعتبره علما، جعل الطريقية يعني الطريق الناقص في الكشف عن الواقع اعتبره طريقا تاما، تتميم الكشف، الكشف الناقص الذي كان بنسبة 70 أو 80% لخبر الثقة اعتبره كشفا تاما بنسبة 100%. شوية تقول أريد ترقيقات في النظرية حتى بعد ما تقولها في مكان آخر. سؤال، ليش الميرزا النائيني وكذا السيد الخوئي رحمة الله عليه لم يقولا بنظرية المنجزية والمعذرية التي لعلها أوضح، لعلها أصاح، لعلها أقل كلفة؟ ليش؟ ماذا قال؟ قال الحكم الظاهر المقصود به المنجزية والمعذرية عن الواقع. شو أنت تقول؟ الحكم الظاهري جعل الحجية للأمارة المقصود به المنجزية والمعذرية عن الواقع. لكن سؤال، كيف ينجز الواقع أو يعذر عن الواقع مع أنه ليس علما ليس بيانا؟ كيف ينجز الواقع المشكوك مع أن الأمارة وخبر الثقة ليست بعلم؟ وعندنا قاعدة تقول قبح العقاب بلا بيان، كيف تصح المعاقبة على مخالفة خبر الثقة مع أنه ليس من مستوى العلم؟ تبين وياي؟ من هنا لابد أن يكون معنى جعل الحجية هو جعل العلمية والطريقية وتتميم الكشف، لكي يصح أن تكون الأمارة منجزة للواقع أو معذرة عنه. هذا مهم. شوفوا، ولذلك يتوهم البعض، يجد تعبيرات أن الأمارة منجزة للواقع أو معذرة عنه عند الميرزا وعند السيد الخوي، لكن هذا لا يعني أنهما يتبنيان النظرية الثانية، إنما هما يقولان إن الأمارة تنجز الواقع أو تعذر عنه، لكن لابد من توضيح ذلك، إن المنجزية لا يمكن أن تكون إلا بعد أن تكون الأمارة علما، أن تكون الأمارة فيها كاشفية تامة. هي ليست فيها كاشفية تامة، فمعنى جعل الحجية تتميم الكشف، ومعنى جعل الحجية جعل العلمية، ومعنى جعل الحجية الطريقية التامة. الأصل العملي شلون شيخ؟ جاي هسه يتضح من خلال ردودي. خب الأصل العملي شنو بيجعل العلمية؟ هسه راح جينا بجواب المعز. هو بيكاشف فيه الأصل العملي؟ فلذلك لا، نحتاج منهم جواب ثاني، تفسير ثاني. اسمع، أريد أوضح فقط نظرية جعل العلمية. واضح هاي النظرية الثالثة؟ واضح النظرية الثالثة. شنو الفرق بين النظرية الأولى والثانية والثالثة؟ يعني النظرية الأولى من جهة، والنظرية الثانية والثالثة من جهة، وما الفرق بين النظرية الثانية والثالثة؟ النظرية الأولى فيها جعل لحكم ظاهري تكليفي، واضح؟ إن معنى جعل الحجية جعل حكم مماثل لمفاد لمؤدى الأمارة. هذا يعني شنو جعل إيش؟ جعل حكم تكليفي ظاهري، واضح؟ جيد. بينما في النظرية الثانية والثالثة لا يوجد حكم تكليفي، يوجد حكم وضعي، إما هو المنجزية والمعذرية أو هو العلمية والطريقية. ما الفرق بين النظرية الثانية والثالثة؟ النظرية الثانية والثالثة تتفقان على أن الحكم الظاهري منجز أو معذر عن الواقع، لكن تختلفان في ماذا؟ أن النظرية الثالثة تفسر كيف يكون منجزا، كيف يخرجنا عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، مع أنه لم يزل الواقع مشكوكا عند قيام الأمارة والأصل العملي. تفسر ذلك بأن معنى جعل الحجية هو جعل العلمية والطريقية وتتميم الكشف. إذا عرفنا ذلك سيتضح مولاي سؤالك، انتبه لي أثناء جواب الميرز النهي. إذا عرفنا ذلك فنقول إن الميرز النائني قد أجاب عن شبهة التضاد والتماثل بما يلي. قال إن هذه الشبهة ناشئة من تفسير الحجية على وفق المسلك الأول، تفسير الحجية بأنها جعل حكم مماثل لمؤدى الأمارة أو الأصل، وجعل الحكم المماثل يعني جعل حكم تكليفي ظاهري. جيد، فإذا كان مؤدى الأمارة أو الأصل موافق للحكم الواقعي، يعني كان الحكم الواقعي هو وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، وكان مؤدى الأمارة التي جعلها الشارع حجة هو وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، وكان مؤدى الاستصحاب هو وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، أدى ذلك إلى التماثل. ليش؟ لأنه المولى حكمه الواقعي هو وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، والحكم الظاهري هو وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، وهذان الوجوبان على فعل واحد يكشفان أنه تجتمع إرادة واحدة على مراد واحد، وهو مستحيل وفق ما قالت الشبهة. لكن الميرزا النائني ومر ذلك منا قال أن لا محذورة في التماثل، تذكروا ولا ما تذكروا؟ قال على التماثل لا مشكلة فيه. ليش لا محذور؟ لأن الحكم الظاهري يؤكد الحكم الواقعي، ونحن قد رددنا عن ذلك. وأما إذا كانت الأمارة، مفاد الأمارة، كان مفاد الأمارة، مؤدى الأمارة مخالفا للحكم الواقعي، أو كان مفاد الأصل العملي مخالفا للحكم الواقعي، شو انتبهوا، فعلى نظرية جعل الحكم المماثل يحصل التضاد، لأن الحكم الواقعي لصلاة الجمعة في زمن الغيبة هو الوجوب مثلا، والحكم الظاهري الذي جعله المولى كان مؤدى الأمارة هو الوجوب أيضا، والمولى قد جعل حكما ظاهريا مماثلا لمؤدى الأمارة، يعني جعل الوجوب العفو الحرمة، لأن كان كلامنا في المخالفة، كان الحكم الواقعي لصلاة الجمعة في زمن الغيبة هو الوجوب، وكان مؤدى الأمارة خبر الثقة هو حرمة صلاة الجمعة في زمن الغيبة، وقد جعل المولى لهذه لخبر الثقة، جعل المولى خبر الثقة هذا حجة، وجعل الحجية معناه أنه قد جعل حكما ظاهريا مماثلا لمؤدى هذا الخبر، أي جعل حرمة صلاة الجمعة في زمن الغيبة، وهذا يعني أنه فعل واحد واجب واقعا وحرام ظاهرا، وهذا تضاد يرجع إلى التضاد بين مبادئ هذه الأحكام، إذ مبادئ الوجوب هي المصلحة، ومبادئ الحرمة هي المفسدة، فكيف يجتمع في فعل واحد مصلحة ومفسدة في آن واحد؟ على نظرية جعل الحكم المماثل يقول الميرزا النائني نعم تأتي الشبهة، على الأقل تأتي الشبهة في حالة التضاد، لأنه في حالة التماثل عنده لا محذور، الحكم الظاهري يكون مؤكدا. لكن الميرزا النائني ماذا يقول؟ هذه النظرية ليست بصحيحة، نظرية أن معنى الحجية هو جعل الحكم المماثل لمفاد الأمارة، هذه النظرية ليست بصحيحة. ما هو الصحيح مولاي؟ يقول أن معنى حجية خبر الثقة مثلا، معنى حجية الأمارة هو جعل العلمية والطريقية وتتميم الكشف، عبارة الحكم الظاهري إنما جعل لينجز الواقع أو يعذر عنه، وكيف ينجز الواقع مع أن الواقع مشكوك؟ ينجزه لأن معنى جعل الحجية هو جعل العلمية للأمارة، جعل الطريقية التامة، تتميم الكشف، فإذا صارت الأمارة تفيد العلم، شو أنت تقول؟ إذا صارت الأمارة تفيدك علما، فكما لو علمت وجدانا بالواقع يكون الواقع منجزا عليك، فكذلك ما لو علمت تعبدا بالواقع يكون الواقع منجزا عليك، بعبارة الميرز النائني يرى ان المولى بجعل الحجية يجعل مصداقا آخر للعلم بالإدعاء والاعتبار والمجاز. تذكرون نظرية المجاز السكاكي؟ تنزيل. نظرية مجاز السكاكي، المجاز السكاكي ماذا تقول؟ شوفوا، مرة نقول رأيت أسدا يقاوم الاحتلال. النظرية المعروفة إن هذا مجاز لفظي. شنو يعني مجاز لفظي؟ استعملنا لفظة الأسد في غير ما وضعت له. استعملت في الرجل الشجاع مجازا لمشابهة بين الأسد والرجل الشجاع. ومرة نقول لا، لفظة الأسد استعملت فيما وضعت له. لفظة الأسد لمن وضعت؟ للحيوان المفترس. وندعي أن للحيوان المفترس مصداقان. الحيوان المفترس الذي يمشي على أربع، وهذا الحيوان الناطق الذي يقاتل الاحتلال، لكن حيوانيته مو بمعنى النزول عند الشهوات، وإنما حيوانيته بمعنى هذه القدرة والشجاعة والافتراس في مقاومة الاحتلال. ننزل ما ليس مصداقا نعتبره مصداق عقلا. وهنا ترون أنه لا تجوز باللفظ، اللفظ استعمل في غير فيما وضع له، والتجوز بالمصداق. فهنا المولى بجعل الحجية يعتبر بالادعاء ما ليس مصداقا مصداقا، فيعتبر الظن علما، يعتبر الكاشفية الناقصة كاشفية تامة، يعتبر الطريق الناقص طريق تام. وإذا كان كذلك فجعل العلمية ليست حكما تكليفيا حتى يقال إن جعل الحجية يؤدي إلى التضاد بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. أصلا لا يوجد هنا حكم تكليفي، لا يوجد حكم تكليفي، ما يوجد هو حكم وضعي لتنجيز الواقع وليس شيئا آخر. لا يوجد هنا حكم تكليفي، حكم ظاهري تكليفي حتى يقال توجد مضادة وتضاد بين هذا الحكم المجعول من قبل الشارع وبين الحكم الواقعي. الآن إذا الإنسان علم وجدانا بالواقع، قد يخطئ الواقع وقد يصيبه. لا أزال أنظر للميرزا النائم، ليش الآن كل علم وجداني يصيب الواقع؟ جابوني. قد يصيب وقد يخطئ. معكو عندنا واحد يقول كل علم وجداني يصيب الواقع. الآن افترض جاء خبر متواتر، افترض من قال إن الخبر المتواتر الذي يفيد وجوب شيء مثلا هو هذا الوجوب هو الحكم الواقعي قطعا؟ من قال؟ قد يخطئ الواقع. جيد، فهل يوجد تضاد بين ما علم وجدانا وبين الواقع؟ إذا كان كذلك، إذا كان يوجد تضاد في مثل حالات خبر الثقة الذي جعله المولى علما، كذلك يوجد تضاد في مثل هذه الحالة فيما لو أن الخبر قد أخطأ الواقع. كان الواقع هو الوجوب فيما لو أن العلم الوجداني قد أخطأ الواقع. كان الواقع هو الوجوب وما علمنا به وجدانا هو الحرمة، كما لا يحصل تضاد هنا ولا يوجد تضاد هنا. لا يوجد تضاد في مثل حالة جعل خبر الثقة علما. هكذا يقول الميرزا النعيمي. ما وصلنا إلى مرحلة الرد بعدنا. أولا لابد أن ندقق في هذا الجواب. إلى الآن انتهى جواب الميرزا. أولا سؤال، دققوا ياي، هذا الجواب يشمل الشبهة الثانية أم يختص بالشبهة الأولى؟ الشبهة الثانية ماذا كانت؟ نقض الغرض، ماكو ذكر لهذه الشبهة. فإذا وين هذا الجواب؟ جاوبوني. هذا الجواب يختص بالشبهة الأولى. كتبوها هذا حددوه بعد زين. هذا الجواب زين. وجواب عن الشبهة الثانية موجود في محل عند جواب ثاني ناس. ما ساكت عن الشبهة الثانية، هذا مو إشكال عليه، بينما توضيح وتدقيق. له جواب آخر عن الشبهة الثانية في فوائد الأصول مذكور بعد. هذا الجواب هذا قلته يبحثون هذا تحت عنوان أن الأمارة، هل يمكن التعبد بالأمارة، إمكان التعبد بالأمارة في مباحث الظن، أو إمكان التعبد بالأمارات والطرق. قلت في بداية البحث أنطيت العناوين. بس ما سجلنا. نعم. كل الفقهاء يبحثون هذا. أغلب أي كل الفقهاء، كل الأصوليين. بعد هذا الجواب يشمل الأصول العملية؟ لا يشمل. لا. وياي أنتم؟ منتبهين وياي، مدققين وياي؟ هذا الجواب. هذا لا يشمل الأصول العملية. هذا يشمل الأمارات فقط. لماذا؟ لأن الملاك في جعل الأمارات ما هو؟ هو كاشفية عن الواقع. فيأتي هنا فيها كاشفية. فيأتي هنا أن نقول بأن هذا الكشف الناقص يتممه الشارع المقدس بجعل الحجية. لكن في الأصول العملية بكل تقسيماتها وجد فيها كشف أو لم يوجد. ليس الملاك التام في جعلها هو شنو؟ هو كاشفيتها. لذلك ما تجي نظرية جعل العلمية في الأصول العملية. لكن المرزة يحل الإشكالية في الأصول العملية بحلول أخرى وأجوبة أخرى. تعرفون المرزة يقسم الأصول العملية إلى ثلاثة أقسام، والسيد الصدر رحمة الله عليه يقسم الأصول العملية إلى قسمين. السيد الصدر يقسم الأصول العملية إلى أصول محرزة وأصول غير محرزة بحتة. تنزيلية وغير تنزيلية. محرزة وغير محرزة أي يعبر. لكن المحرزة يقول الأصول المحرزة والتنزيلية، ويعبر عن الأصول من القسم الثاني الأصول غير المحرزة، يعني وغير التنزيلية، يعني الأصول البحتة. لكن المرزة يقسمها إلى أصول تنزيلية، أصول محرزة، أصول بحتة. توضيح ذلك في محله. المرزة بالنسبة إلى الأصول التنزيلية يقول ما يحصل التضاد أيضا في الأصول التنزيلية ولو جاءت مخالفة للواقع. ليش؟ مو لأن المجعول فيها الطريقية والعلمية، ما بها كاشفية حتى يقال إن المجعول فيها هو الطريقية والعلمية، لكن المجعول فيها هو الجري العملي على أن ما يؤدي إليه الأصل هو الواقع. يعني في الأصول التنزيلية ابني عمليا على أن ما شككت به هو الواقع. ولذلك الشارع عندما يجعل الأصل التنزيلي شنو معناه؟ مو معناه يجعل حكما تكليفيا مطابقا لمؤدى الأصل التنزيلي، إنما ماذا يقول؟ يقول للمكلف ابني على أن مؤدى الأصل التنزيلي هو الواقع، وعلى هذا إذا كان ابني على أن مؤدى الأصل التنزيلي هو الواقع يوجد حكم ظاهري وراء الواقع حتى يقع التضاد بينه وبين الواقع؟ لا يوجد. جيد، خب الأصول غير التنزيلية، الأصول المحرزة والأصول البحتة، يقول هذه باختلاف الرتبة هي ليست في رتبة الأحكام الواقعية. من هذا لتوضيح في محله، مجرد إشارة. واضح الفكرة؟ وإلا خب إذا كان اختلاف الرتبة يكفيه شيء، خب أصلا هو حتى الأمارات ليست في رتبة الحكم الواقعي، فكنت نحتاج إلى توضيح وتفصيل ليس هنا محله. جيد، إذن أعيد مختصرا تدقيقات الجواب للمرزا النائي. أولا، المرزا النائي لا يحتاج للجواب عن شبهة التماثل لأن لا محذورة في التماثل عنده، لأن الحكم الظاهر الموافق للحكم الواقعي يكون مؤكدا له، وإن كان جوابه هنا عن شبهة التضاد يمكن أن يشمل شبهة التماثل. اثنين، هذا الجواب مختص بالشبهة الأولى شبهة التضاد والتماثل ولا يشمل شبهة نقل الغرض. ثلاثة، هذا الجواب يختص بالأمارات ولا يشمل الأصول العملية. بعد، هذا الجواب يصرح بأن الإشكال آت على مسلك جعل الحكم المماثل، ولكنه غير آت على المسلكين الآخرين، لأنه في المسلكين الآخرين لا يوجد جعل لحكم تكليفي مماثل. نعم، هو لا يقول بالمسلك الثاني لأن المسلك الثاني عنده لا يفسر كيفية الخروج عن قاعدة قبح العقابي بلا بيان. هذا هو جواب الميرزا النائيني رحمة الله عليه. نقبل بهذا الجواب أو لا؟ السيد الصدر لا يقبل بذلك. هذا ما سيأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.